بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. كم؟ 196. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعيه. وده ذكرنا في الدرس الماضي آخر ما وقفنا عليه أن ذكرنا طبعا رأي الشافعية والحنابلة أن الذراع أن الميل 6000 ذراع، وذكرنا آراء الفاسي رحمه الله، وذكرنا أن ابن حجر الهيتمي رحمه الله الشافعي له موقفان. الموقف الأول التسليم أو التأييد أو الميل لأنه 3500 ذراع، وهذا قال به في أكثر من موطن في حاشية علي رضي الله. والموقف الثاني الرد، مرد هذا ودافع عن مذهبهم وأن الميل 6000 ذراع. وقرأنا كلامه، وأنا حاولت أني يعني أختصر كلامه وأجيب عن بعض الأشياء التي ذكرها. نعم. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات لما عند الحنابلة من مقادير وصلاحات، المبحث الثالث في المسافات الشرعية. وحاصل اعتراض ابن حجر الهيتمي على أن الميل ليس 3500 ذراع مع الجواب عليه. الأول أن الذين ذكروا تحديدا في تلك المسافات التي في الحرم المكي مقلدون ولم يزرعوا ولم يخيفوا. نعم، هذا الاعتراض الأول له، أن الذين ذكروا المسافات في الحرم المكي مقلدون يتناقلون أقوالا لمن سبقه ولم يزرعوا ويقيسوا بأنفسهم. نعم، ويجاب عن هذا. ويجاب عن هذا بأن هذا يصدق على من قلد فقط في حدود الحرم كالنووي وغيره، ولا ينطبق على من زرع وخاص بنفسه كالتقي الفاسي رحمه الله، فهو لم يذكر المسافات تقليدا لغيره، بل هو الذي قاس بنفسه، وأيضا لم يترك تحديد غيره، بل ذكره وحرره وناقشه وبين أن الأقرب أن يقال أن الميل 3500 ذراع. إذن الفاسي لم ينفرد، يعني يقول خلاص هذا القياس الصحيح 10 أميال أو 7 أميال، لا، هو قاس وأيضا أتى بأقوال الآخرين ومن سبقه وحررها وناقشها بكل هدوء، فهو لم يقلد في الحقيقة، هو اجتهد رحمه الله. أنا كل شيء وقاس بنفسه كالتقي الفاسي وغيره اللي هو السمودي، وهذا حتى يدخل لا بيجينا على السمودي هذا قصد الشيخ من الشافعيين. نعم، وقصد من الشافعيين له كلامه مطلق، كلامه اللي قريناه الدرس الماضي مطلق، ويقول الظاهر أنهم في تلك المسافة قلدوا محددين لها، لا هم ما يرد على الشافعية، رد عليه الشافعية هو من غير اعتبار بعد يعني ياري ما لا الشافعية هم ماشيين على أصلهم. نعم. ثانيا أن بعض المحددين اختلفوا في تلك المسافات التي في الحرم المكي اختلافا كثيرا كما بينه في ذكرت أن هذه الحدود اللي ذكرها ابن فاسي ذكر وقف على 4 أعلام، وكل علم فيه 4 أقوال، واحد يقول 7، واحد يقول 8، واحد هذا طبيعي لاختلاف ايش الطرق والتعرجات والجبال ايضا، هذا شيء طبيعي. نعم. ان بعض المحددين اختلفوا في تلك المسافات التي في الحرم المكي اختلافا كثيرا كما بينه في حاشية الإضاحة، وهو قد تبع فيه ما ذكره الفاسي في شفاء الغرام وتقدم. ويمكن ان يجاب عن هذا ان الاختلاف في تلك المسافات لا بد منه لتعرجات الطرق وبنيان البيوت والجبال التي تحتاج مسافة اطول للوصول الى الحد، ومع ذلك موضع ما يتغير موجود. أحسنت، بس المسافة هو المسافة. أحسنت، وهذا غريب وهذا محفوظ، يعني بحمد الله محفوظ، يعني يقولنا أن هذه الأشياء محفوظة، الأعلام ما تتزحزح هي في مكانها، لكن والله فيه كم علم يعني لما كثرت أشوف حتى في أعلام وضعها المكان جددها يعني. بس أقصد الشيخ حتى لو زحزحت شيء بسيطين ما راح يكون كثير يعني. نعم. ومع ذلك فإن أعلام الحرم التي بالمداخل موجودة معلومة محفوظة، ومع المسافة الهوائية لا يكون وجه للخلاف، وإن وجد فهو قليل لله الحمد. فالله حافظ للمسلمين حدود أعظم بقعة على وجه الأرض. وقد تقدم أن من قاس المسافة الهوائية بين الكعبة وعلام الحرم قريب جدا من قياسات تقي الدين الفاسي رحمه الله. ثالثا قول ابن حجر الهيتمي لا سيما وقول مثل ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم أن كل من جدة والطائف وعسفان إلى على مرحلتين من مكة صريح فيما ذكروه هنا، يعني بذلك أن تقدير ابن عمر وابن عباس بأن ما بين مكة وجدة والطائف وعسفان مسافة مرحلتين صريح فيما ذكره علماء الشافعية من أن الميل 6,000 ذراع. ويمكن أن يجاب بأن هذا غير مسلم، بل الواقع لا يصدق على ما ذكره خاصة فيما بين مكة وجدة ومكة وعسفان، فالمسافة بين مكة وجدة وعسفان قريبة من 80 كيلومتر، وهذا لا يتأتى إلا على القول بأن الميل 3,500 ذراع وليس 6,000 ذراع، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ويؤيده ما ذكره ابن علان البكري الشافعي في شرح رياض الصالحين لما قال النووي في رياض الصالحين والميل 6,000 ذراع، قال ابن علان الميل 6,000 ذراع هو ما جرى عليه بعضهم، والذي عليه الفقهاء في باب صلاة المسافر أنه 3,500 ذراع. هذا بعد واحد ثاني غير السمودي، هذا زيادة بن علان شافعي. جميل، متوفي كم؟ 1057. ها؟ الشيخ إيه معاصر له، نعم صحيح. الشيخ بعد 6 قصدك أن البكري هنا تابع سموه في إيه؟ يعني. نعم. لا أنه ذات 1500. هو ما جرى عليه بعضهم. والذي عليه الفقهاء في باب صلاة مسافر أنه 3,500 ذراع، والله غريب يعني كلامنا أنهم هم أدم، والذي على الفقهاء ما أدم من يقصد الفقهاء. الشافعي يرونها 6,000، هو يراه تحقيقا له يعني يقصد المحققين. بس الشيخ كان عبارته قريبة من عبارات من حجر الهيتمي في حاشيته على الإضاءة. ليه؟ قال نفس الشيء صلاة المسافر وكذا تفريقه كأنه أصاح على هناك. لا، ابن حجر الهيتمي يقول بالعكس، هناك يقول 6,000 في صلاة مسافر. نعم. الأمر الثاني مما يؤيد كون الميل 3,500 ذراع ما ذكره الحنابلة في المسافة بين المواقيت ومكة. يقرر الحنابلة أن المسافة بين كل المواقيت. ابن حجر ما تغير قوله. لا. هو يحمل غير السفر أيضا عليه. يقول لا عبرة بما حصل في المناسك هذه، ما ينظر لها. 6,000 أيضا يقررون الحنابلة أن المواقيت كلها تبعد عن مكة مرحلتين، والمرحلتان هم يقولون أنها إيش؟ مسافة قصر، وهذه لا تصل إلى 100 ولا 90 ولا، وإنما أقل من ذلك بكثير. نعم. يقرر الحنابلة أن المسافة بين كل المواقيت وبين مكة مرحلتان فأكثر، وهما مسافة القصر إذ المرحلة 24 ميلا، فالمرحلتان 48 ميلا. قال في الإقناع وشرحه بعدما ذكر أن بين ذي الحليفة ومكة 10 مراحل، وبين الجحفة ومكة 3 مراحل، والثلاثة الباقية من المواقيت بين كل منها وبين مكة مرحلتان فهي متساوية أو متقاربة، ويعني بها ميقات اليمني لملم وميقات نجد قرن المنازل وميقات العراق ذات عرق. وفي الواقع أن أقربها لمكة هو ميقات نجد قرن المنازل، وبينهما 800 كيلومتر تقريبا. كم؟ 80. 800 كيلومتر. تعبنا يا شيخ محمود. يوصلنا مصر. إيه والله. أزيد مصر 800 يقول. على الأندلس. نعم. قلت رحمكم الله. ويقررون أيضا أن من لم يمر بميقات ولم يحاز ميقاتا أو جهل المحاذاة فإنه يحرم عن مكة بمرحلتين، والمراد بالمحاذاة هي المقابلة، وهي كون الميقات عن يمين الحاج أو يساره كما يقرره الشافعية، وهو مفهوم المذهب، وسيأتي في كلام ابن حجر الهيتمي. ولا يمنع من كون المحاذاة من فوق الميقات كالطائرة أو تحته. والمقصود أنهم ذكروا أن ما بين المواقيت ومكة مرحلتان، والواقع أن المسافة بين ميقات قرن يقرب من 80 كيلومتر، وهذا يؤيد كون الميل 3,500 ذراع وليس 6,000 ذراع. وقد قرر هذا شيخ الإسلام في شرح العمدة في كتاب الحج كثيرا. وهذا طبعا شيخ الإسلام أيضا تعارض كلامه، اختلف كلامه رحمه من الأربعة هم؟ يقول 4000. لا مرة يقول لك إن بين المواقيت و إيه مسافة قصر، بعد يقول لك لا ليست ليس. أكثر ما ليس بينها. فاختلف كلامه أيضا رحمه الله، اختلف كلامه. اختلف في كتابه. إيه إيه هو موضوعي. فلذلك بعض المشايخ الفضلاء استدل بكلامه الأول ولم يعني بكلامه الثاني. يدل إنه ما قرأ الكتاب. لا ما ندري عاد ما أنا. نعم. شلون؟ كيف؟ مرحلتان معروفة، هي مسافة قصر. الشيخ من حيث الإعراب أقصد شيخنا. اللي هي؟ اسم أن ما أخر أكثر. شلون؟ أن ما بين أي هذه المرحلتين تصير. أن ما بين لا لا لا عدل، أن ما بين مرحلتين، مرحلتان عدل. ما بين هذه اسم أن. أي أن الذي لا عدل. وقد قرر هذا الشيخ الإسلام في شرح عمدة في كتاب الحج كثيرا وهذه بعض نصوصه. قال رحمه الله: هذه المواقيت هي الأمكنة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها في زمانه، ولو كان قرية فخربت وبني غيرها وسميت بذلك الاسم. فالميقات هو القرية القديمة، لأنه هو الموضع الذي عينه الشارع للإحرام ويشبهه، والله أعلم، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعلها على حد متقارب مرحلتان لكونه مسافة القصر إلا ميقات أهل المدينة، فإن مسافة سفرهم قريبة، إذ هي أكبر الأمصار الكبار إلى مكة. المواقيت كلها بين هذا النص الثاني. نعم والله مفروض واحد اثنين. نعم الثاني: المواقيت كلها بينها وبين مكة مسافة القصر، فإن ذا الحليفة بينها وبين مكة 10 مراحل من ناحية الساحل، والجحفة بينها وبين مكة 3 أيام، وسائر المواقيت بينها وبين مكة 2 يوم قاصدان، فكل من خرج إلى ميقات فقد خرج إلى مسافة القصر. وهذه النقولات توافق المذهب من أن المواقيت كلها عن مكة مرحلتان وهي مسافة قصر، لكن يشكل على كلام الشيخ ما ذكره هو أيضا أول شرحه لكتاب الحج في العمدة، قال: فإن أكثر المواقيت بينها وبين مكة دون مسافة القصر. يمكن كلمة دون مقحمة تحل إشكال كبير. ها؟ تحل إشكال كبير. إيه لو قال فإن أكثر المواقيت بينها وبين مكة مسافة قصر، هذا الوضع يعني معنى يستقيم، لكن دون مسافة قصر وقبل يقرر انها مسافه قصر رحمه الله. هذا اللي اسمه بياض الكتاب. ايش المبيض اللي بياض النسختين. الامر الثالث هذا السمهودي، السمهودي ايضا شافعي ومتقدم، يعني توفي 911، معاصر للسيوطي، نفس الوفاه السيوطي. اي يلا. الأمر الثالث مما يؤيد أن الميل 3500، ما رجحه الشيخ السمهودي الشافعي في كتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، وهو ممن تخصص في ذرع مسافات الحرم المدني وقرر أن الميل بهذه المسافة، وتعقب النووي فقال: تتم البريد 4 فراسخ والفرسخ هو 3 أميال، والميل 3500 ذراع بذراع اليد على الأصح، كما صححه ابن عبد البر وغيره، وهو الموافق لاختيار ما ذكره في من المسافات في الحرم المكي وغيره، وذراع اليد على ما ذكره المحب الطبري والنووي وغيرهما 24 إصبعا، كل إصبع 6 شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض. وغلط النووي القلعية في قوله 3 شعيرات، ومقدار الذراع المذكور من ذراع الحديد المستعمل في القماش بمصر الآن ذراع إلا ثمن ذراع، كما اعتبرته أنا وغيري، ومشى عليه التقي الفاسي في تاريخ مكة المشرفة، وليكن ذلك على ذكر منك إذا مرت على ذكري. هم يزعمون ولا يجوز إلا الضم ذب، مع أن المطلق قال يجوز. ها؟ يجوز الوجهان، يجوز الكسر والضم اللي في الجنازة، في الجنازة قال والإكثار من ذكره ولا ذكره، كلام اللبدي. ها هو كلام اللبدي مثل اللي يقولون الآن، يقولون الأصح ذكره الضم. اللي في البال والذهن بالضم وباللسان بالكسر، المطلع ما فرق، صاحب المطلع قال بالضم والكسر، لكن منهم من نقل عن المصباح وما أدري. ما قال المطلع رحمه الله المثبت مقدم على ما فيه. ايش المثبت؟ لا هم يقولون يجوز الكسر، لكن الاشهر والاصح الضم. المطلع ما يجوز هو سكت وليس عنما واسع صاحب المطلع خليه في المستعمل ايش صحيح احيانا يكون غريب هذا نعم يعني يكون كونه من الاصح او الاشهر ويكون غريب في مجتمع ما او في زمن ما فهم هاللغه نعم وليكن ذلك على ذكر منك إذا مرت بشيء مما ضبطناه في المسافات في كتابنا هذا وخيل الميل 6000 ذراع ومشعره النووي وهو بعيد وهو بعيد هذا شافعي الآن يتعقبهم هذا تحتمل يحتمل أن هذا الرأي بعيد ويحتمل مسافة بعيد والله اثنينهم بعيدين ولعل قائله هو الذي يجعل الإصبع في الذراع 3 شعيرات فقط وقيل الميل 1000 ذراع والصواب ما قدمناه والله أعلم الأمر الرابع الأمر الرابع الآن هذا الذي يعني يؤيد أن الميل 3500 ذراع كلام إيش الجغرافيين المعاصرين وهذا يعني ما رأيت أحد من تكلم على الأذرعة أو الأميال أتى بهذا الشواهد ما يعني ما وقفت صراحة يمكن أحد تكلم لكن ما وقفت نعم الأمر الرابع مما يؤيد أن الميل 3500 ذراع وليس 6000 ذراع كلام الجغرافيين المعاصرين وما ذكروه فيما شاهدوه من الأميال الموجودة إلى يومنا هذا أنني لما رجعت للجغرافيين المسلمين المعاصرين الذين كتبوا عن الأميال الهاشمية التي رأوها في طريق الحاج من العراق وغيرها إلى مكة والمدينة لم أقف على من قال بأن المسافة تصل إلى 2765 مترا التي هي 6000 ذراع بل ذكروا مسافات تؤيد أن الميل أقل من 6000 ذراع بكثير وأغلبها تؤيد بأن الميل 3500 ذراع أو أكثر بقليل وسيأتي ذكر بعضها والميل تقدم تعريفه في اللغة وهو على أشكال أحيانا يكون صخورا مجمعة مع بعضها مع بعض تكون علامة على أنها ميل صخور مجتمعة ويسمونها إيش هنا ميل لأنه المقصود أنه يعلم المسافر أنك في الطريق الصحيح وأنك قطعت ميل نعم ويسمونها أعلامة ومنها صور الأميال التي صورها الشيخ عبد الله الشايع وأحيانا يكون بل في كل الأميال التي صورها ليس منها ميل منصوب بل هي ردم من الحجارة مكومة على بعض أو قرب بعض نعم وأحيانا يكون صخرة قائمة طولها 3 أذرع المفروض أن يجيب كتاب من كتب اليوم أوريك لكني والله نسيت درس قادم عندي الكتب وفيها الصور صور الأميال هذه حقيقية يعني ولي هذا الكتاب شيخ ما في صور نعم ليه ما في صور والله مفروض أن فيه صور صح حتى يتصور تصورون الأميال الحجرية اللي والله الدكتور عبد القاضي صورها كلها ميل طوله 3 أذرع يعني متر ونص وعرضه تقريبا حوالي 40 ومغروس في الأرض 40 أيضا يعني إن شاء الله إذا جبت كتاب النسخة اللي بعدها مهما كان الصورة أوضح من الكلام نعم يمكن النسخة اللي بعدها إن شاء الله الطبعة الثانية إن شاء الله إن شاء الله وقد وصفها نعم وأحيانا يكون وقد وصف الأزرقي بقوله والميل حجر طوله 3 أذرع وهو من الأميال المروانية المروانية نعم المروانية بالنسبة إلى مروان بن الحكم خليفة الأمر نعم عليه الأب ها؟ أبو عبد المال أبو عبد المال نعم ومنها الأميال التي صورها الدكتور عبد الله القاضي في درب الأنبياء التي بين مكة والمدينة ولعلها هي المقصودة في مسافة القصر لأن الفقهاء يذكرون الأميال الهاشمية وهي موجودة في طريق العراق إلى مكة ومن المدينة إلى مكة التي طبعاً هي موجودة من طريق العراق إلى مكة ومن المدينة إلى مكة لماذا هذا الطريق؟ ما معنى الطريق؟ طريق الدولة العباسية لكن يسمونها درب زبيدة هذا زبيدة زوجة رشيد أنا رشيد يقولون متى خطبها لكن بني أمية يعني شيخ اعتبروا من مكة من المدينة بني أمية حصل لهم ميال في فلسطين الدكتور اللي ذكر درب زبيدة مؤلف هذا وسيأتي ذكره في كم ميل حصلوا هو الأردن هي الأردن في فلسطين لا في فلسطين قالوا شافوا 400 أموية له الظاهر أن العباسيين يعني يهديهم الله يعني محوا أثار الدولة الأموية تقريبا محوا يعني هم قتلوا تقريبا 100,000 منهم ها ما نجي يمكن لعبد الرحمن الداخل اللي راح في صق قريش ولو يدرون ان عبد الرحمن اي أيوة والله رحمهم الله. نعم. ولعل هي المقصود في مسافة القصر لأن الفقهاء طبعا في أميال من أيضا من المدينة إلى اليمن في أميال موجود بس ما أدري مين تكلم عنها. نعم. لكن الأميال اللي بين مكة ومدينة موجودة إلى اليوم صورها موجودة محددة وهي موجودة في طريق العراق إلى مكة ومن المدينة إلى مكة والتي من العراق إلى مكة مختلفة قليلة كما سيأتي بخلاف التي بين مكة والمدينة فالمسافة نعم الأميال اللي من العراق إلى مكة فيه صراحة بعض الأميال بينهم كيلوين وبعضها كيلو ونص سيأتي لكن اللي عليه الكلام اللي بين مكة والمدينة هذه تقريبا متفقة متقاربة جدا. نعم. والتي من العراق إلى مكة مختلفة قليلا كما سيأتي بخلاف التي بين مكة والمدينة فالمسافة بين أميالها متقاربة. قال الخليل الفراهيدي في العين والسفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة أربعة برد وهي 48 ميلا بالأميال الهاشمية التي في طريق مكة وفي لسان العرب للمنظور والسفر الذي يجوز فيه القصر أربعة برد وهي 48 ميلا بالأميال الهاشمية التي في طريق مكة. استغرب أن بعض الباحثين يرجع لها للغة تحديدا لنا ها؟ إيه حين الفقهاء كلهم تكلموا عن الأميال لأن يختص بعبادتهم. من هو أول من وضع الأميال في بلاد المسلمين؟ نعم. أول من وضع الأميال في بلاد المسلمين كانت الأميال متداولة بين المسلمين من أول الإسلام فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. معناها أن الأميال كانت موجودة قبل الإسلام. طبعا يتكلمون كل من يتكلم عن الأميال يتكلم من أول من وضعها من انتشر الرومان ويعني بس أنا حاولت أني أقتصر على متعمد يعني أقتصر على ما عند المسلمين فقط. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله سبق بين الخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع. قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة وبين ثنية وبين الثنية وبين الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. رواه البخاري. وعن عبد الله بن قيس أن رسول الله قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل مكررة مرتين نفسها واحدة. نعم. في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. طبعا هذا في الجنة هذا في البخاري يجي واحد يقول أنتم ما تعرفون الميل والمقصود إيش تقريب تصور خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا. يعني كم كيلو إذا قلنا 60 ميل يعني الميل يعني كيلو ونص يعني كيلو و600 يعني ممكن ما يقارب 90 خلاص 90 سبحان الله كيلو ها؟ الله أكبر وقال في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين أكيد 100 كيلو الميل مد البصر هذا ها؟ 60 ميل أي نعم. هذا موسى الأشعري هذا. ما يرون الآخرين. مشهور لو فيها أهلون. أهلون. لو بعدين. هذا يعني هل. طيب ما أدري شوف إحنا خرجنا لو تشوفه لنا شوف اللفظ طيب نعم. طبعا الشاهد فيها 60 ميلا بس جيد شوف لنا الأخرى. وعن المخداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. رواه مسلم. قال سليمان بن عامر الراوي عن المخداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تحل به العين. الله. وكان العرب يستوعبون ويفهمون قدر الميل الواحد ومسافته وكذا كل المسلمون لا يكفي تصور هذه المسافة لأنه يكفي تصور هذه المسافة وهذا نعم هو وهذا هو المراد فهمه وإدراكه لازم بالضبط كم يعني ايش تستفيد ما متعبدين بغى المسافة. واختلف في أول من وضع الأميال في طرق المسلمين بحيث تكون علامات في الطرق فقيل الخليفة الأموي مروان بن الحكم ويدل عليه قول الأزرقي المتقدم عن الأميال التي في المشاعر وقيل الخليفة الأموي العظيم عبد الملك العظيم هذا يدل على المؤلف يرى عظمة هذا الرجل فمن قال شيخ معاوية إنه هو اللي أنشأ البريد ولا شيء؟ لا هو يسمون هو المؤسس أو الرجل الثاني دولة أموية بعد معاوية عبد الملك. يعني تدعى تقسيم سفيانية ومروية. معاوية طبعا لا شك أنه صحاب ما يعني ما تقدر تفضل عليه. حط البرد هو. إيش؟ هو اللي حط البريد أصلاً. إيه. بيجي لنا الآن. وقيلة. وقيل الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك قال القلنشي القلنشندي القشندي لا لا لا هذا مصري يا محمود ترى مصري صحيح مصري وهي قنت بده نقشبندي عايش في مصر ترى ابن حجر اسمه اصلا يلا في كتاب مآثر الأناقة صلحوا حتى ذي الأناقة دي الإناثة كذا في مآثر الخلافة المؤلف الله يهديه شاف الأناقة وين عرض زياوة صلحوا هذه في كتاب مآثر الإناثة كذا الإناثة في معالم الخلافة الإناثة بالفاء في كتاب مكسورة الإناثة إيه لأن ما أدري والله ما أدري منين نعم في كتاب مآثر الإناثة موجود في تدخل جوجل شوف الكتب كتابكم مطبوع 6 مرات نعم نضبط الضبط حاجة بعدين المعنى إيه والله بعدين دور المعنى براحتكم هذا نعم شلون بعد اللي هو القلقة شنديدة يلا عن خليفتي عن خليفة الوليد بن عبد الملك وأول من بنى الأميال في الطرقات والظاهر أنه قد كثر استعمالها في الطرقات في عهد أول خلفاء العباسيين قال الدكتور سعد الراشد يعني بعد أن نقل نقوشا على بعض الأميال في درب زبيدة يتضح لنا درب زبيدة هذا الذي من العراق إلى مدينة المدينة ومكة مصانع مكة مصانع مكة المقصود بها البرك الكبيرة جدا التي يكون فيها الماء نعم يعني موجودة إلى اليوم هذا يعني على المدينة ولا على مكة مباشرة المصانع مكة لا في مكة لا إلا الطريق هذا إيش الطريق هذا من العراق لمكة من الكوفة وواحد من الكوفة والثاني بيجينا اثنينهم إلى مكة مدينة يمر بحائل طبعا يتضح لنا أن الأحيار الميلية موضوع البحث هي عباسية الطرازي والأسلوب أكيد اللي من العراق أكيد بتكون عباسية بتكون أموية أكيد فأسلوب الخط يعود إلى العصر العباسي المبكر أي القرن الثاني الهجري أما المصادر التاريخية كالطبري وابن الأثير وغيرهما فهي تؤكد أن خلفاء بني العباس أو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور والمهدي في يكون واضح إن شاء الله أقاموا أحجارا ميلية على طريق من الكوفة إلى مكة وكما أوضحنا سابقا نجد أن الطبري وابن الأثير يتفقان أنه في سنة 34 و100 أنشئت الأميال من الكوفة إلى مكة وهذه السنة تتوافق مع حكم الخليفة أبي العباس السفاح وعمل الخليفة عدلوا التاريخ إلى 132 ايش مكتوب عندكم 22 الأمويين هشام هي سقطت كم من نفس السنة سقطت 131 عدوا هذا 132 نعم وعمل الخليفة المهدي على إصلاح الطريق وتجديد الأميال في سنة 160 وقد أشار إلى ذلك الطبري وابن الأثير والقشندي زين الحمد لله جات سليمة إلى نحن نقشبندي وتوهقنا تصوف وكذا ما لنا الأمور هذه نعم وقال ابن القاص الشافعي في دلائل القبلة الحجاز مكة والمدينة ومكة إلى منى 4 أميال ومن منى إلى مزدلفة 3 أميال ومن أول المزدلفة إلى أقصى المزدلفة ميل ومن آخر المزدلفة إلى مسجد عرفة 3 أميال وأنصاب الحرم دون مسجد عرفة 1600 ذراع والجبال التي يقف على الناس عليها خارج الحرم بينها وبين مسجد الحرم ميل إلا 25 ذراعا حيث موقف الإمام بها وهذه الأميال التي ذكرت بين مكة وعرفة نحسن الكلام ابن القاص نعم وهذه الأميال التي ذكرت بين مكة وعرفات هي الأميال الهاشمية نصبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا فيه شبه أميال هاشمية نصبها عمر والميل الواحد 3600 ذراع بذراع السلطاني، فما بين مسجد بين المسجد مسجد الحرم فما بين مسجد الحرم ما ذكرها هذا الكردي، ذكر 16 ذراع منها الذراع السلطانية. الذراع السلطانية عندنا شو اسمه يذكرون الذراع العمرية في الجهاد الجريب قصبة. وأنا حين أشوف في عندهم ذراع مكسرة وعندهم ذراع ما أدري إيش يسمونها، يعني في آلة آلة القياس. إيه ذراع مكسرة، لا اللي فهمت الذراع مكسرة ذكرها بالإقناع والمنتهى، مكسرة اللي هي طول في العرض اللي مثل أراضي يعني 11x5، فهي ذراع مكسرة يعني 11x5 تضربها في كم مثلا 11x5 مثلا 55 متر، فهم مثلا 55 ذراع وهكذا. في ذراع ثانية أيضا مكعب، يكون مكعب عندهم أيضا ما أدري والله يسمونه، فضابطين الوضع عندهم. إحنا الآن يعني استبدلنا هذا بالأمثال كلها بالأمثال. نعم. فما بين مسجد الحرم إلى موقف الإمام بعرفة بريد سواء لا يزيد ولا ينقص. ومن الذين كتبوا عن الأميال التي شاهدوها في طرق المسلمين قديما ما يلي: الشيخ عبد الشايع رحمه الله، يعني رجل مهتم بهذه الأمور وكتابه إن شاء الله سيأتي به، ومشى في هذا الطريق اللي هو طريق الأخرجة كذا اسمه، مشى بنفسه فيه وصور الأميال وصور البرك وصور المساجد وآثار المساجد والفنادق أيضا، هناك فنادق في الطريق كلها مصورة. نعم. الشيخ عبد الله الشاعري رحمه الله ويرى أن المسافة التي بين الأميال في طريق فيد إلى المدينة، فيد هذه بعد حائل تقريبا بثمانين أو 100 كيلو، هو الفيصل فيد طريق منها يودي المدينة، طريق ثاني يودي لمكة، يعني من الكوفة يمشون إلى فيد، فيد يفترقون جهة، حجاج مثلا يروحون إلى المدينة ومنهم من يذهب إلى مكة مباشرة. نعم. 43,600 متر في الغالب، ووجد أميالا بينها أكثر من هذا إلى 1700 متر وأقل من هذا. هذا الأميال التي ذكرها وذكرها بالدقة يعني رحمه الله. نعم. إلى 1500 متر وسيأتي. وإذا كانت المسافة بين الميلين تتراوح ما بين 1600 متر إلى 1700 متر فهي تساوي تقريبا 3500 ذراع. والشيخ عبد الله الشايع ممن كانت له اهتمامات بالعلامات التي كانت على الطرق، ومن هذه دار طبعت تقريبا كتبها كلها هذه، لأن مهتم بالعلامات اللي في الجزيرة العربية خاصة السعودية، يعني ألف مجموعة الكتب ودار هناك طبعتها كلها مع الصور والتوثيق وكل شيء. نعم. ومن هذه العلامات الأميال التي توضع في الطريق تعلم المسافر بأنه قطع مسافة كذا وكذا أميالا وبقي عليه مسافة كذا وكذا ميلا. ومن هذه الكتب طريق الأخرجة من فيد إلى المدينة النبوية، وهو طريق الحاج من الكوفة إلى مكة والمدينة النبوية، وفيد هذه في حائل في المملكة العربية السعودية، وهي وسط طريق حاج الكوفة إلى مكة والمدينة. وقد عقد الشائع في كتابه هذا فصلا بعنوان مسافة الميل عند اللي يتكلمون في الأميال ما ينظرون الجغرافيين، هو عقد فصل مستقل الميل، هو يريد أن يأتي يعني هو بنفسه شاف كم الميل، كم المسافة بين الميلين، هذه ما أحد يذكرها بغالب. نعم. مسافة الميل عند المتقدمين والمتأخرين، ونقل فيه كلام أهل اللغة في الميل الذي حصل أهل اللغة طبعا، نقل عن الشوكاني يعني ما كان ينبغي عليه أن ينقل عنه، هناك المذاهب الأربعة وفيها البركة. نعم. مع دراسة الشيخ محمد، شيخ محمد من دار الحديث من ال منين المعبر حديدة، من طلاب الشيخ مقبل الوادعي فدخل عليهم مذهب الحنابلة الآن الحمد لله والشافعية أيضا، فبشرني اليوم يقول إن تقريبا حول 1000 يدرسون في الحواشي السابقات ويصورون هناك ويتداولونها، وهذا حركة طيبة يعني في اليمن عند هؤلاء. يعني كم الطلاب تقريبا عندكم؟ 6000 أو 5000؟ تقريبا 6000 على مستويات يعني مختلفة. إيش؟ على مستويات مختلفة. هو الأصل الحديث. لا الأصل. حديث والقراءات عندكم الأصل. لا الأصل الحديث والعقيدة. والعقيدة. هذا الأكثر. كذلك النحو في المجالات مؤخرا كل شيء. الصرف وقراءات قراءات كل شيء الآن كما قبل مشهور الحديث والعقيدة. وأنت الآن عندك القراءات العشر كلها إجازة يعني وخدت في اليمن ولا برا اليمن؟ ونقل في كلام أهل اللغة في الميل الذي حاصله أنه ما يبنى على ما نشز من الأرض ليهتدي به المسافرون. قال وهذه الأميال ما زالت باقية حتى الآن على مسارات طرق لا زالت التحقيق. الأميال باقية فينبغي لنا أن يعني نذهب بها فاسمع أننا نروحنا في مكة ولا شيء نشوف لكن إن شاء الله الله يسر الذهاب إلى كلمت بعض المشايخ في حائل على الله يسر سيد ما عندهم أميال إيش؟ ما عندهم أميال هاي لا لا حكى الإبل شوف الحضارة الإسلامية العراق الشام مصر حجاز اليمن حضارة الأمة الإسلامية كلها أندلس بعدين دخلت الأندلس أما ما عداها نعم الخالي قال أشقان إيش شون أشقان وين فيه إيه طيب في بلاد خراسان فيهم علماء فيهم بس اصل الاسلام هذه الـ الـ الـ الـ الحضاره العربيه ها حضاره البلاد العربيه بلاد لكن هي الاصل انطلق منها الاسلام كل يعني من هذه الاماكن نعم قالوا هذه الاميال ما زالت باقيه حتى الان على مسارات طرق الحج القديمه لكن ما الذي اوصل الى هؤلاء الديار هؤلاء العلماء كلهم خرجوا من الحجاز جزيرة عربية نعم مثل طريق الحاج الكوفة وطريق الحاج البصرة وغيرهما أيوة هذه طريق الحاج في طريق من الكوفة في طريق من البصرة طريقي نعم حتى إنه عشان أهل النحو إيش أهل النحو ما يتصادم إذا اختلفوا يعني الكوفيين والمصريين إيه نعم وما نحب أن نتوصل إليه هو معرفة مقدار الميل بالأمتار لنصل في النهاية إلى معرفة المسافة بين المنازل بالكيلومترات ليسهل علينا تعرف منازل هذه الطريق وموارده وموارده ثم ذكر خلاف العلماء في مقدار الميل أجل. لكي ليسهل علينا تعرف منازل هذا الطريق موارده موارده ثم ذكر خلاف العلماء في مقدار الميل ونقل والنقل عنه ليس بوجيه لأن الأولى نقل لأن اللي فيه نيل لو طارصة مختصر مين الفتح الباري ابن حجر لا مختصر أيضا ما يعني. نعم لأن الأولى نقل نقل كلام علماء المذاهب الأربعة ونقل عن ابن رفعة الشافعي من كتاب له ابن رفعة طبعا له كتاب ولم يطل ابن رفعة في آخر كتاب فقط تعرض للميل ما يعني ما طول فيه مواردي ها مواردي ليه يسهل علينا تعرف منازل هذا الطريق ومواريده معطوف على منازل تعرف منازل وتعرف منازل شيخ مصدر يعني مصدر الله والله صحيح عدل يسهل علينا تعرف منازل هذا الطريق وتعرف موارده نعم من كتاب له الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان وأن الميل 6000 ذراع الذي هو رأي الشافعية والحنابلة وبين أن المراد بالأميال إنما هي الهاشمية ثم ذكر الشارع عنوانا نتيجة البحث عن مقدار الذراع والميل في المراجع ومما قال فيه ومسافة الميل على طريق حاج الكوفة وحاج البصرة المشكلة في هؤلاء الجغرافيين أنهم ما يحققون يعني مثل الشيخ عبد الله القاضي حفظه ينقل عن زكريا الأنصاري أن الميل 6000 ذراع ثم ينتهي إلى أنه كيلو 600 ما يحققون يعني حتى الشيخ ما يعني أنت اللي تشوف غير يعني واللي ذكره العلماء غير يعني ما في تحقيق عندهم هم أهم شيء يشوف المسافة بين الميلين في الواقع وبالكيلو المعاصر بس هذا أهم شيء نعم ثم ذكره الشايع ثم ذكر الشايع عنوان نتيجة البحث عن مقدار الذراع والميل في المراجع ومما قال فيه ومسافة الميل على طريقي حاج الكوفة وحاج البصرة كيلوين 2000 متر يعني كيلوين أما الطريق من فيد إلى المدينة الذي قال صاحب كتاب المناسك سيأتي أنه منسوب لإبراهيم الحربي نعم أن عميانه بالميل الأول فبقياس المسافة بين منازله التي تعرفتها اتضح أن مسافة الميل الواحد قرابة 1643 متر. وعلى هذا تحريت وعلى هذا تحريت عن منازله. يعني يعتمد خلاص، لأن إبراهيم الحربي المناسك يذكر كم إذا وصل إلى هذه الحجارة والصخرة بينه وبين كذا 600، فيمشي يقول يخليها 1600 ويقف ويحدد المكان. خلاص اعتمد إيش؟ أنها 1643. يقول وعلى هذا تحريت عن منازله في مضانية مضى. نعم. ولا استبعد أن هناك أميالا مسافتها غير التي وردت في المراجع المتوفرة لدينا. لكن يوم قبل الطريق دي وجدت على ما في موجود. إيه كلها مصورة موجود. بيجيك حين. شتى إبراهيم الحربي أي عصر؟ 280. تلاميذ لمحمد الإمام. منسوب له طبعاً. يقول حقه وكيع تلميذ. فالحين في واحد ثاني يقول لا وكيع وهذا الحرب. لا على بعض. لا تطلع عن حنابلة. أيوة والله. جوك. أدخل علينا. أنا بالفوارس. لا. كيف؟ هذا شيخ مركز الدار. لا هذا الشيخ عماد المفروض انه يبعد عن المذهب. احنا ما يلا حصلنا وافتخرنا بالان. ايش؟ هذا يعني قاسها بنفسه. اي هو قاسها بنفسه كله. لا ما يحققون في اللي ذكره الفقهاء، لكن يقول هو انا اشوف الواقع. الواقع اني شفت بين ميلين 2000 والثاني شفت بينهم 1600 وفي 1500 بيجيك ايضا. هو اي شوف. وبعدين يقول اصلا يقول بيجي بيقول لنا لا عبره بهذه الاعداد اصلا. هو الميم محطوط للمسافر لكي يرى ان الطريق صحيح وبس، وان قطع اي بيجيك الحين. يقول ما هم يتقيدون مسافه معينه. اي لان ما وضع كتاب لتحديد مسافه قصر عند العلماء. ما وضع كتاب عشان مساله عبادة. لا ما وضع، هو يحكي واقع يرى. نعم. وقوله مسافة الميل على طريق حاج الكوفة والبصرة 2000 متر وهي كيلوان يوافق ما ذكره الدكتور سعد الراشد في كتابه درب زبيدة طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة في كلامه في المسافة بين العالمين، وتتقارب المسافة بين العالم والآخر في حدود الكيلين بالعربي الكيلين كيليني. هم طبعا شوف من جاسر كله كيل او كيل كيل او كيلو ما يعني مو بكيلو مثلنا يقول او كيل كيلين بالدنيا مشكله كيلين وكيلين كلها مشكله كلمه غير عربيه كلها هي كلمه غير عربيه كيلو كيل ولا كيل مشكله بنروح حق الربا والصاع ولا نعم الشيخ القنطاوي يعتمد كيلا كيلا اي هذا شوف كله هذا راشد وبن جاسر كله ما يقولون كيلو كيلا عنده شيخ القاعده اللي كان اللغه اللي ما في كلمه في نهايه اللغه اخرها واو وقبلها مضمون جميل نعم بس هي شيخ مش العجميه ولا عربيه الا عجميه هذه تصح على الحكايه اي يلا وقال الشاعر في موضع آخر إنني قدرت مسافة الميل القديم الموضوع على هذا الطريق 1643 مترا خلافا لمقدار الأميال الموضوعة على طريق الحج الأخرى على طرق الحج الأخرى ثم إنه في أثناء طريق فيد إلى المدينة وجد أميالا وكانت المسافة ما بينها أكثر مما قرره فهي طريقه ففي طريقه ما بين النقيل الأولية من الكوفة إلى فيد الآن من فيد إلى المدينة لأن كتابه أصلا من فيد إلى المدينة نعم هذا اللي قلنا بعد حائل 90 أو 100 كيلو هي مفرق الطرق بين الذهاب إلى المدينة أو مكة اللي القادم للعراق نعم ففي طريقه ما بين النخيل ومنزل الشقرة وجد أميالا فقاس ما بينها وقال بما أن الأميال واقعة في أرض هذا شاف ما صدق أنه شاف أميال في أرض بسيطة يستطيع أن يقيس ما بينهما فقد انتهزتها فرصة لقياس ما بين الميل والميل الآخر، فكانت المسافة بينها بقياس عداد السيارة 1700 متر وبالجهاز 1740 متر. ما أدش الجهاز اللي عنده مكره، ما عنده رأي، همشي عداد السيارة يلا. وبمكرة القياس 1727 متر، وهذا مما يدل على أن وسائل القياس يحصل بينها فرق، علما أننا قسنا بين أميال تقع شرق منزل السعدي فكانت المسافة قرابة 1500 متر، وهذا يدل على أن واضع هذه الأميال لا يتقيدون، ما يتقيدون أصلا، ويقول أصلا هذا الأميال المسافة دي ما يتقيدون بينها بينهم، أهم شيء يحطون لك ميل أنك في الطريق الصحيح وأنك قطعت مسافة معينة، نعم، أو قطعت مثلا 100 ميل أو 500 ميل أو 200 ميل وهكذا. نعم. وهذا يدل على أن واضع هذه الأميال لا يتقيدون بوضع الميل حسب البعد والمسافة الدقيقة بالأمتار، وإنما يختارون للميل الموضع المناسب لرؤيته، الموضع المناسب لرؤية قائد السيارة، على أن تكون المسافة بين كل منزل ومنزل معروفة المقدار بعدد الأميال، وبعده بقليل وجد ميلين متتابعين وذكر مسافة ما بينهما، فقال والمسافة بين هذين الميلين 1500 متر فقط، وهذا يدل دلالة واضحة على أن منفذ هذه الأميال لا يتقيدون مسافة دقيقة بين كل ميل وآخر، وإنما لهم اعتبارات أخرى، وقد نقل في كتابه هذا صورا لتلك الأميال التي تكلم عنها. ثانيا، ما ذكره الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد في كتابه درب زبيدة من المسافة بين الأميال في طريق الأخرجة، ذكر الدكتور الراشد المسافة بين الأميال وكلها تقريبا تفيد أن المسافة بين الميل والميل الذي بعده 1700 متر، وهذا يؤيد أن الميل 3500 ذراع، ومما قاله أن في الطريق الذي بين معدن النقرة إلى العسيلة 43 ميلا على ما ذكره ابن رستة، قال الراشد وهي تعادل 73.1 أي بالكيلومترات، إذن كل ميل يساوي، المهم النهاية تكون، أنا قسمت من عندي طبعا صارت كل ميل أو ميل 1700 متر، طيب واثنين، وفي الطريق بين العسيلة وبطن نخل 36 ميلا، قال الراشد تعادل 61 كيلا، وإذا قسمنا تخرج إيش؟ 1700 متر. طيب، وفي الطريق بين بطن نخل والطرف، الطرف اللي والطرف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما أدري والله، راح ما دام في حروب وحركات خذ راحتك، بس عطى من اللي يرتاح له طرف عطى. قال الراشد إيش الله مشكلة، يلا يا مشاع إيش سيارة إن شاء الله بعد من خلص خلي السيارة يجون يطقوني من الباب. نعم، وفي الطريق بين بطن نخل والطرف 22 ميلا، قال الراشد تعادل، يعني هو 22 ميل نقلها من الحربي وبعدين هو حولها الشيخ دكتور هذا إلى أنها تعادل 37.400 متر. طيب، وإذا قسمنا كل النتيجة 1700 متر، فالشاهد أن المسافة ما بين الأميال 1700 متر، وهي توافق بعض ما ذكر الشائع، وهي التي وهي بهذه المسافة تؤيد كون الميل 3500 ذراع، لأننا ولو جعلنا ذراع 46.09 سنتيمتر أي فيكون ناتج، فيكون الناتج 1613.15 متر، وهي قريبة من 1700 متر. ثالثا، ما ذكره الدكتور عبد الله القاضي في كتابه الأميال الحجرية توثيق اكتشاف الأميال الحجرية على طريق القوافل من المدينة إلى مكة، طبعا هذا كتاب عظيم صراحة، كتاب عظيم، وقدم له الأمير سلطان بن سلمان، كتاب عظيم صراحة، لعلي آتي به إن شاء الله، هذا غالي، ها؟ إن شاء الله غالي، هي والله 250 إن شاء الله، غالي إن شاء الله يجي من قريتك أكثر، ما جاء نوالي ولكن إن شاء الله. فقد وقف الدكتور عبد الله على أميال حجرية طول الدكتور عبد الله طبعا هذا وكيل جامعة الدمام، وكيل جامعة الدمام هو دكتور في المساحة، نعم، طول الواحد ثلاثة أذرع يعني مترا ونصفا متر تقريبا، وهي موضوعة على الطريق الذي بين مكة والمدينة والمسمى بدرب الأنبياء، ووقف على 55 ميلا. ومن خلال قياسه للمسافة بين الميلين توصل إن المسافة القياسية 1609 متر، وبهذا يتقوى أن الميل 3500 ذراع. وهل هذه الأميال التي بين مكة والمدينة هاشمية أم أموية؟ الظاهر أنها هاشمية عباسية، ويؤيده ما ذكره السمهودي الشافعي في معرض الحديث عن الطريق الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة بقوله: وقد عمل لهذه الطريق أعلام وأميال أمر بها المتوكل. توكل عباس ولا أموي؟ عباس. نعم. وقال من جديد؟ وقال ابن جرير الطبري في أحداث سنة 61 و100، وفيها أمر المهدي ببناء القصور في طريق مكة، وأوسع من القصور التي كان أبو العباس بناها من القادسية إلى زبالة، وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس، وترك منازل أبي جعفر التي كان بناها على حالها، وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل وبتجديد الأميال والبرك. قال الدكتور سعد الراشد: فالمهدي أقام البريدة بين المدينة ومكة واليمن لأول مرة. قال الدكتور عبد الله القاضي: وتختلف أطوال الأميال الحجرية في حالتها الراهنة، فالغالبية العظمى منها ارتفاعا حوالي 172 سنتيمتر، وهي قريبة من متوسط طول الإنسان، ويبلغ متوسط عرضها 60 سنتيمتر، ومتوسط عمقها في الأرض 40 سنتيمتر، فطولها متر وأكثر من النصف تقريبا، وعرضها أكثر من النصف متر تقريبا. ثم ذكر المسافة بين الميلين بدقة، فقال: تم فحص المسافات بين الأميال الحجرية وعلاقتها الخطية، وقد بلغ طول أقصى المسافة بين النقطتين المتتاليتين 1524 هذا متر كيلو و 524 متر، أي أقل بمقدار 85 قياسية عند المسافة القياسية اللي هو رجحها 1609 بالضبط. 1609 نعم. بينما كانت أطول مسافة من النقطتين المتتاليتين 1739، يعني أقرب ما وجده 1500 وشوي، وأطول ما وجد بين الميلين 1700، فالقياس الوسط عنده 1609 نعم، أي أكثر بمقدار 130 متر من المسافة القياسية. وقد كان مألوفا أن تتسبب العوامل الطبيعية مع مرور الوقت ومتطلبات الصيانة في تغيير مواقع بعض الأميال الحجرية. متوسط المسافة بين الميلين هي 1612 متر بفارق هذا نفس اللي أنا ذكرته 1612، هذا كلامه لا زال يتكلم. نعم بفارق 9.3 متر، بفارق 3 أمتار فقط عن المسافة القياسية للميل 1600.9 أمتار، ويعزى هذا الفرق إلى الخطأ البسيط الذي نتج عن رصد مواضع الميل إلى آخره. وقوله متوسط المسافة بين الميلين 1612 متر هو النتيجة بذاتها التي تؤيد أن الذراع 46.09 سنتيمتر، وأن الميل 3500 ذراع. فإنه قد تقدم قريبا أن 0.4609 ضرب 3500 ذراع يساوي 1613 مترا، يعني كيلو و600 متر و13 مترا. وقوله قبل ذلك إن المسافة بين الميلين تتراوح ما بين 1524 مترا و 1739 مترا، يؤيد ما تقدم ذكره عن الشيخ الشائع في طريق الأخرجة من فيد إلى المدينة المنورة، وهذا يؤيد كون الميل 3500 ذراع. ثم ذكر عنوان مقابلة طول الميل المكتشف بما ورد في الأحاديث النبوية وكتب التاريخ، وذكر تحته المسافة بين المسجد الشيرة المعروف بذي الحليفة إلى المسجد النبوي 5 أميال ونصف إلى 6 أميال كما رواه الحربي والسمهودي وغير ذلك، وذكر غير ذلك. ثم قال: والخلاصة لقد أكدت نتائج الاختبارات المذكورة آنفا باستخدام الحسابات القديمة أن الميل يساوي 1600.9 متر، وهي المسافة التي حسابها باستخدام البيانات التي تم حسابها باستخدام البيانات المأخوذة من الأميال الحجرية. وقد ذكر أن الطريق بين مكة والمدينة بين المدينة ومكة 10 مراحل وبضعة مرحلة، وفي كل مرحلة 24 ميلا، وذكر الأميال التي وقف عليها في كل مرحلة وصورها، وضع إحداثياتها. في المرحلة الأولى من المدينة إلى مكة وقف على ميل واحد فقط، وفي المرحلة الثانية وقف على 4 أميال، وفي المرحلة الثالثة وقف على ميلين، وفي المرحلة الرابعة لم يقف على أي ميل، وفي المرحلة الخامسة وقف على ميلين فقط، وفي المرحلة السادسة وقف على 21 ميلا، وفي المرحلة السابعة وقف على 12 ميلا، وفي المرحلة الثامنة وقف على 12 ميلا، وفي المرحلة التاسعة لم يقف على أي ميل، وفي المرحلة العاشرة وقف على ميل واحد فقط، وفي المرحلة الحادية عشر لم يقف على أي ميل. ومجموع صلحوا هذه ومجموع الأميال التي وقف عليها 55 ميلا. ونقل في كتابه صور كل الأميال التي وقف عليها ومواقعها وأماكنها وإحداثياتها ودل عليها، ثم قال: المرحلة الحادية عشر هي آخر جزء من الطريق بين المدينة ومكة المدينة المنورة ومكة المكرمة. ورغم أن هذا الجزء قد تم تعريفه في الماضي على أنه مرحلة، إلا أن مسافته الفعلية هي 18 هي حوالي 18 ميلا، أي أقل بستة أميال من المرحلة القياسية التي طولها 24 ميلا. المسافة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وهي 258 ميل، وهي تساوي 10 مراحل وبضعة مرحلة كما وصفها المؤرخ أبو إسحاق. الحرب نعم. وقد حدد العلماء المسافة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة على مري مري صلحوه نعم على مر السنين بعشرة مراحل أو عشرة أيام، ويعتمد اجتياز هذه المسافة على سرعة المسافر، ويمكن أن تكون أيضا 11 مرحلة أو 11 يوما. وهو كتاب قيم انتهى كلامه الآن نعم. وهو كتاب قيم ينبغي لطالب العلم أن يقف عليه لما فيه من التوثيق المصور. أسأل الله تعالى أن ييسر الوقوف على بقية الأميال وأن ييسر لي الوقوف على بعضها. وقد ذكر علماء الحنابلة أن ما بين ذي الحليفة ومكة عشرة مراحل. وجدت كلاما رابعاً وجدت كلاما في موقع يهتم بالطرق والآثار في جزيرة العرب يتعلق بالميل، واسمه فريق الصحراء، وقدر الوقت وين؟ من عندي لأنه ذكر من 11 10 زيارة طبعا هي نعم. وقدر القائم على هذا الموقع الميل 1800 متر، وهذا كلامهم. ملاحظة حول مسافة الميل: يبدو أن الميل في الثقافة الإسلامية مر بمراحل، ففي تحديده في البداية كان هناك ما يسمى الميل الأول، وفي رأيي أنه كان يساوي 1800 متر. وبعض الفقهاء يستخدم هذا التعريف إلى الآن لحساب مسافة السفر، فهم يعدون كل ثلاثة أميال فرسخ. في العصر العباسي استخدم الميل بكثرة في تحديد دروب الحج، وكانوا يسجلونها بدقة، حتى أن المأمون أرسل بعثة مهندسين لإعادة قياس درب الحج الكوفي في عهده. ويبدو أن الميل العباسي أطول من الميل الأول، وقد قام علماؤنا الأجلاء بمحاولة قياسه. الشيخ محمد العبودي قال علماؤنا دي خطأ علماؤنا وعليها ضم الشيخ محمد العبودي قاسه على درب الحج الكوفي وقدره ب 2200 كيلو 2200 متر. اما الشيخ حمد الجاسر رحمه الله فقد قاسه بسيارة قرب زرود وقدره ب 2200. رجعت انا هذا ما شفته في كتاب معجم شمال المملكة. قرب زرود معروف؟ ها؟ قرب زرود. زرود. قرب زرود المكان. اي شفيت معروف هذا؟ لا ما اعرفه. لا معجم هو له كتاب اسمه معجم شمال المملكة موجود عندي، راجعت مواضع كثيرة ما شفت الكلام هذا، ما أدري مين جايبه. أقصد حديث قرب زرود. زرود نعم. مكان هذا مدينة أو يعني بلد يعني نعم. وأما الآثاريون فقد قدروه بكيلوين اثنين في المسح الآثاري، ثم أخيرا قام الشيخ عبد الله الشايع بتقديره بدقة وتوصل إلى 2 كيلو كتاب درب الحج البصري. ولدقة الشيع واستخدام أجهزة تحديد المواقع فسيكون نظام الميل يساوي كيلوين هو المعتمد في هذا البحث. قلت: وكون الميل الشرعي كيلوين بعيد جدا، وإن وجدت بعض الأميال تكون المسافة بينهما كيلوين أو أكثر بقليل. وتقدم خامسا من المعاصرين الذين يرون أن الميل 3500 ذراع الدكتور محمد نجم الدين الكردي في كتاب له اسمه المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها كيل وزن مقياس منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقييمها. هذا أفضل ما كتب، يعني كتب الكثير جدا، لكن هذا أفضل هذه الكتب، وللأسف أنه لا يوجد له طبعا، يعني مطبوع بDF وسيئة جدا، لكنه يعني من أنفس الكتب صراحة نعم. وقد قرأت بحمد الله يقف. وقد قرأت بحمد الله كتابا لا بأس به كتبا لا بأس بها في المتاييل والموازين والمقاييس، لكن أفضلها وأعظمها وأوعبها وأكثرها تحريرا وتدقيقا ونقلا وتوثيقا وجمعا وتحليلا هذا الكتاب النفيس، وقد حرر مسافة الذراع وتقدم أنه 48 سنتيمتر، وحرر مسافة الميل وذكر فيها الأقوال والتعليلات بتوسع، وانتهى إلى أنه 3500 ذراع وأن الميل 1680 كيلومتر ولا متر إلى كيلو، هو مش ألف أنا لقطت في ألف نعم كيلو 1680 كيلو، وزراع 24 أصبع كل أصبع 2 سنتيمتر نفس إن شاء الله، وبذلك تكون مسافة القصر 80 كيلومتر و640 متر. وابتدأ الحديث عن المقاييس والأحكام الفقهية المتعلقة بها في الفصل الثالث. نعم. ونبه على الصعوبات التي تواجهه بما فيه فائدة وتبيين وكلها مهمة. ومما نبه عليه أن المقاييس تشمل على نوعين من المقاييس، مقاييس طولية ومساحية. فمقاييس الطولية تشمل الشعيرة والإصبع والقبضة والقدم والذراع والباع والغلوة والميل والفرسخ والبريد، ومقاييس المساحة تشمل الذراع والقصبة والأشل والقفيزة والجريب. وفي الذراع الذراع مكسرة، مقاييس مساحة يسمونها ذراع مكسرة. وفي الذراع ذكر 16 نوعا من الأذرع التي عند المسلمين، وذكر أن الذراع الشرعي هو ذراع اليد الذي هو 24 إصبعا، وأن هذا بالإجماع، وأن الذراع إذا أطلق فهو ذراع اليد. ثم ذكر أن علماء المسلمين في تحديد مسافة القصر يذكرونها بأمرين: الأول زمان السير، الثاني مقدار الطول. وهذا موجود حتى عند الحنابلة كما تقدم، فالزمان يومان قاصدان والطول مرحلتان، كل مرحلة 24 ميلا فالمجموع 48 ميلا. وقدر الكردي الزمان لقطع المرحلتين ب 22 ساعة ونصف، ولا 22 ساعة ونصف بس النصف ما يكون 50 يكون 30 دقيقة، ما يكون 5 5 التي بعد الفاصل ما يكون 5 شكون؟ يكون 30.30 لا احنا نتكلم عن الساعة، نتكلم عن الدقيقة. ب 22 ساعة ونصف، وأن هذا متفق عليه بين المذاهب. قال: وأن مسافة القصر من حيث الزمن هي 22 ساعة ونصف ساعة، وهي المدة التي يستطيع المسافر أن يقطع فيها مسافة أربع برد، فالذي يسير 22 ساعة هو نصف ساعة سيرا متصلا بإجماع المذاهب الأربعة يجوز له قصر. حتى على رأي الحنفية، حتى على رأي الحنفية. وبين وعلل والمالكية أيضا والشافعية والحنابلة، نعم، لأنهم يقدرونها مسيرة يومين، كلهم يقدرونها ستين، بس الظاهر بالحنفية لا، الحنفية عندهم ثلاث مرات ثلاثة أيام. لكن لهم أيضا شيء يوافقون فيه الجمهور، فالحاصل هو يقول هذا الحاصل أنها 22 ساعة ونص. نعم، هذا طبعا مشي كله ماشي مع الراحة طبعا. وبين وعلل لما توصل إليه بما يطول، فعلى طالب العلم أن يرجع إليه حتى يتضح له كلام الفقهاء، فإنه مفيد جدا والله أعلم. أي مجموع ماشي مع الراحة والنزول والأكل والشرب ومتواصل متواصل له. شلون؟ هو يقول لو وصلت 22 ساعة فستقطع هذه المسافة. فاليومين يقول الحاصل الخلاصة فيها 22 ساعة ونص اليومين. نعم، لما قلتم قبل وقدر الزمن لقطع المرحلتين في 22 ساعة ونص، لما قلت ساعة هذا بعد الكلام قلت ساعة شلون؟ بعد الكلام بعد الأربعة قلت ساعة، أربعة؟ أشكل على الأخر إيه قلت ساعة ونص. طيب يلا المبحث الرابع في منظومة في الموازين والمكاييل والمسافات. نظم الشيخ الدكتور عامر محمد بن بهجت قبل سنوات منظومة في الموازين والمكاييل والمسافات، سماها منظومة المقادير الشرعية بالوحدات العصرية، وهي منظومة أنيقة رائعة جدا وقصيرة في 22 بيتا فقط، وجدير بطالب العلم أن يحفظها ليعلم وليتبين له ما يذكره الفقهاء من المقادير. وما ذكره الشيخ في النظم يوافق ما انتهيت إليه في هذا الكتاب، إلا في ذراع فهو عندي 46.09 سنتيمتر، وعليه فالإصبع عندي يساوي 1.92 سنتيمتر، بينما الذراع عند الشيخ في المنظومة 48 سنتيمتر، وعليه فالإصبع عنده 2 سنتيمتر. وهو قول قويل تقدم ومشيت عليه في الحواشي السابقات، والفرق يسير كما تقدم. هذه المنظومة المباركة هي تقريبا خلاصة كل ما تقدم في البحث الذي قررته وأطلت فيه في الموازين والمكاييل والمسافات. جزا الله الشيخ خيرا على ما نظم وقدم ونصح وبين. وهذا نص المنظومة مع التعليق مني على بعض أبياتها. قال حفظه الله: أحمد ربي منزل الميزان، مصليا على النبي العدناني، وبعد ذي منظومة الأكيال، كذا الموازين مع الأطوال، ضمنتها المشهورة في ذا الباب، ولم أخالف مذهب الأصحاب، وبعضها يريد بالتقريب، وبعضها يورد بالتقريب. وتقدم أن التقدير في كثير من هذه الموازين والمكاييل والمسافات إنما هو بالتقريب، وهو من الظن الذي تعبدنا الله به في أمور كثيرة. ففي القلتين مثلا ذكر الحنابلة أنها 500 رطل عراقي تقريبا، وكذا مسافة القصر هي تقريبا عندنا، خلافا للشافعية فإنها تحديد من دون أن يجزم بالتصويب. فالجل لم يسلم من الخلاف عند المعاصرين والأسلاف. أما المعاصرون في الخلاف كثير بينهم، لكن أكثره قريب من بعض. أما عند الأسلاف المتقدمين فالخلاف بينهم يسير، فالدرهم عند الجمهور 50.4 حبة شعير وخمسة حبة شعير وخمسة حبة شعير، والدينار 72 حبة شعير. وتقدم وزن كل منهما بالجرامات، وأما الصاع في الجمهور على أنه 5.75 فرق يسير، خلاف يسير الحمد لله، قولين بس. والمد رطل وثلث. وبالنسبة للمسافات فالجمهور على أن ذراع 24 إصبعا، أما الميل ففيه الخلاف الكبير المتقدم، وقد حصرته في قولين وهما 6000 ذراع و 3500 ذراع، والأول هو المذهب والثاني هو الذي ميلت له وانتصرت له. هذا وزن الرطل، نعم. رطل 302 بعد 80 جراما داني. هو حطها عندكم فوق 382 ونص ظهر كانت ولا لا؟ بالنسبة للرطل احنا عندنا 382 ونص. ايوه نص، ما هو عندنا. نعم داني داني يعني النص. جميل. 4 2 هذا وزن المثقال. نعم 4 4 وربع وربع المثقال، ودرهم 3 هذا وزن الدرهم 202.975. نعم ودرهم 3 يقال، اذ نسبة الدرهم للدينار بلا خلاف 7 الاعشار. هذا قد تقدم وأن وزن الدرهم 17 وزن الدينار، وأن وزن كل 7 دنانير تساوي وزن 10 دراهم بلا خلاف. والصاع ألفاني. هذا وزن الصاع وهو. والصاع ألفاني بأربع. وزن الصاع بالجرام كيلوين وأربعين جرام. وينبغي أن يكتب الشيخ هذا القدر بدلا من كتابته 2000.36 جرام. حتى لا يلبس. هو في المنظومة المقروءة 2440 واللي كتبها 2036 زدت شوي. نعم أحمر الشيخ من المنظومة السابقة. لا منظومته هو، بس هو يبي يعين للقارئ أن هذا انتبه من الصاع وهنا وازل كذا. هي كانت ثلاث ألوان أيضا، بس الصفيف قال ما ثلاث ألوان مشكلة، ولا ملون ثلاثة ألوان يعني محدد إذا قرأها الواحد. نعم والصاع ألفاني بأربعين جرام برد جيدا رزينا. هذا وزن الواسق الآن. نعم. ومائة واثنان والعشرون كيلا كيلا. ومائة واثنان والعشرون كيلا وخمس وسقا موزونا. وسقنا موزونا. سبعة. أي أن هذا الوزن من البر الجيد أيضا، وقد تقدم ضبطه باللترات وهو أفضل شيء يضبط به. والقلتان بعد تقدير الماء، تقدير الماء الذي في القلتين بالجرام واللتر. والقلتان بعد 900 لتر وكيل من مياه بارئة. يعني أن الكيلو الواحد من الماء يساوي اللتر الواحد من الماء، وهكذا لو كان أكثر أو أقل. والمد رطل مع ثلث رطل. بين في هذا البيت وزن المد بالرطل وحجمه باللتر، وحجمه اللتر 7600 بالملي، ودون لترين ونصف صاع. تقول من الاثنين تقدم ذكر الشيخ قدر المدي من الماء باللتر وهو صحيح، وكان ينبغي أن يذكره بالجرامات كما ذكر الصاع بالكيلو جرام ووزنه بالجرام. المفروض هو ذكر الصاع بالكيلو جرام المفروض يذكر المد أيضا بالكيلو جرام، وذكر الصاع بالكيلو والمد باللتر، يعني فيها فيها ما فيها. نعم وزن مجرام 500 سويت ايش طبعا لا هو خلاص ما راح والحسبة تكون هكذا والحسبة تكون هكذا كيلوين وأربعين جرام من البر الجيد والمد ربعها 510 جرامات وحجم الصاع لو وضعنا فيه ماء لوجدناه 2 لتر و 430 أي لترين وأربعمائة وثلاثين ملي متر والمد ربع هذه أي 607.5 ملي متر وذو لترين ونصف صاع وذو لترين ونصف صاع شنو هذي؟ إيش؟ ملي ملي ملي قصدك؟ ملي لا هذا كلام حمزة يكتبها اللي فوق قصدك اللي تحت ها آخر حاجة إيه هذا كلام حمزة كذا الرياضيين يعني يكتبونها كذا ودون لترين ونصف صاع تقدم قبل قليل أننا لو وضعنا صاعا بأن وضعنا فيه كيلوين وأربعين جراما من البر الجيد فإننا لو أخرجنا البر من الصاع وملأناه ماء فإنه سيكون 2.430 ملي متر ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر ودون نصف متر الذراع هذا يسمونه التضمين طبعا ها في الشعر معيد ها المفروض أن ما يعني كل بيت مستقل في معنى هذا هو عين ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع قصده في الشطر الآن كل شطر بيت كل شطر إيش كل شطر عبارة عن بيت والله أنا أذكر الشيخ سعيد الديوي كان ينتقد هذا ينتقد المنتقد الحين معنى في بيت 14 ثم كمل في 15 لكن هنا في الرجز المشطور كل شطر بيت شلون كل شطر بيت مثلا هذا عندهم إيه بس ليه إيش دخل اللتر في الذراع؟ أذكر الشيخ سعيد يحارب هذا تماما. لا لا 13 في كلام عن اللتر اللي هو اللتر الصاع وفي كلام عن المتر الذراع ذراع. دخل الذراع في 13 الشطر الأول عن إيش الصاع باللتر الشطر الثاني عن الذراع وهذا شيء وهذا شيء ثاني ما له دخل في الشطر الأول خاص انتهى من المعنى أنا أقصد الكلام في عن في بيت واحد عن شيئين هذا اللي فهمته الشيخ سعيد في الشعر يعني ان هذا الرجز المشطور كل بيت له طافيه كانه بيت مستقل اذا تلاحظ شيء من العين للعين كل شطر له بيت مستقل يعني كل شطر لها معنى مستقل عن الشطر الثاني الشطر الثاني يستطيع ان يجعل معنى في الشطرين جميل لكن لو قلنا مثلا الان في هذا البيت عفوا هذا الشطرين جاب معنى ثم كملت البيت 14 هذا هذا يكون خطأ. وذا وذا بعشرين ومعها أربع أصابع وضعف سنتي الإصبع ثم الثلاثون إذا تزيد أربعة والنصف فالبريد وربعه الفرسخ أي ثمان وستة من عشرة يداني وثلثه الميل يقال اثنان فاصلة ثمان مع ثمان يعني 280 قدم طيب هذا كله على المذهب طبعا فحد قصر للصلاة المجزئة مع الثلاثين ثمان ومئة وفيه ما فيه من الجذال والخلف مبني على الأميال ستة آلاف هذا القول الأول. ستة آلاف ذراع ساوى ميل على المذهب لا الفتاوى. ومن الثاني ومن يقول ثلاثة الآلاف ونصف ألف قال بالخلاف. عليه قيل بالثمانين السفر في عصرنا الفتوى عليه واستقر. وتم ما رمت من البيان بفضل ربي منزل الميزان. المبحث الخامس. لا نقدر نغير دقى 6000 خلاص، ولا يوجد قول أصلا فيه إلا لها إرادات عليها إرادات. يعني نجي نقول خطأ، يعني نقدر نقول خطأ؟ لا قصدي يعني تحرير المذهب. ما نقدر، كلهم قالوا 6000 وأكثر من 1000 سنة 6000. ما في لها تحيل يعني. نعم. صراحة أنا يعني هذه المسألة استشكلون قبل أريد أفهم المذهب 6000 جرام والقول الثاني 3000 نعم. طيب ولو جينا نتيجة واحدة، يعني يقارب النتيجة. لا ليست نتيجة واحدة، نتيجة 30 أو 30. نتيجة فرق كبير، فرق كبير جدا. 50 كيلو. أي نعم. أريد أصل إلى كيف وصلنا إلى من 6000 مثلا. أو عدي هذا تقرأ الكتاب من قبل. حتى لو قرأت أنا قرأت كلامك في الحرج. لا هنا غير، هنا بالتفصيل أقرأ المسافات الشرعية أول فصل المسافة. الباب الثالث والثاني هو المسافات الشرعية يبدأ فيها وكل شيء موجود. نعم. المرحلة الساحة 10 يلا تقدم الخامس تخوف ساعتك. المبحث الخامس ما كتبه الحنابلة وغيرهم في المسافات وحدود الحرم. المطلب الأول ما كتبه غير الحنابلة في مكة وأحوال الحرم وحدوده وتاريخه. ليش الحنابلة ما يقدم؟ إيش؟ ليه الحنابلة ما يقدم؟ لأني بأختم كتاب بهم. والحديث فيهم أكثر. والعبرة بالخواتم. تمام. التقديم كصاحب الفروع. إيش؟ التقديم غالباً هو. لا هذا غير التصنيف. إيش؟ خلاص الآن كلها ستأتي قواعد. تقدر تمشي يا شخصي. قبل أن أتكلم عن المؤلفات الحنبلية عن الحرم المكي وطرقه وأحكامه وحدوده، أذكر أهم من ألف وكتب فيها غير الحنابلة، وأذكر بعض ما أجده من الفوائد الفقهية خاصة وأحيانا غيرها. أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي في كتابه أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، وهو أول وأقدم من كتب عن طريق مكة وعن مشاعره خاصة في مكة، وذكر حدود الحرم وأنصابه والمسجد الحرام وزرعه والكعبة والمقامة وزرع المناسك كمينة وعرفة وغير ذلك مما بنى فيه مما بني فيها من مساجد وغيرها، وكل ذلك ينقله طبعا في كتاب إسنادي الأسانيد، يعني ينقل الذرع وكذا بالأسانيد، مو بس بين كذا وكذا ميلين ويسكت. لا نعم، هو هذا عادة المتقدمين. ايش هذا عقل المتقدمين؟ نعم حتى الان كان يعني هذا الشيخ يفيدنا الى الظهر القرن الخامس. ها الذهبي ابن الجوزي انا يعني توي شيء شيء له كتاب قيام الليل بلا سنين اسانيد هو، لكن العبره بمقال يعني 500 تقريبا الخطيب والابن عبد البار وابن حزم قبل من الحال. والله يا والله من جني على المتقدمين الاخرين. من جني طيب وكل ذلك هذا يعني اشكالك فيك كان المساعد قول لا لا طيب يا وكل ذلك ينقله بإسناده لأنه عاش في عصر الرواية المسندة، وقد حققه الشيخ عبد الملك بن دهيش وقدم له مقدمة مهمة وحققه أيضا غيره، ومنهم رشدي الصالح ملحس وهو قبل دهيش الثاني محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، وذكر مثل ما ذكره الأزرقي وزاد عليه أشياء مهمة وأحداثا وحديثة وآثار بسنده، وقد وقف ابن دهيش على جزء كبير منه وقدم له مقدمة حافلة يحسن الرجوع إليها. ثالثا ثم خفت التصنيف في أخبار مكة حتى أتى العلامة أبو الطيب تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي رحمه الله فألف كتابا عظيما محررا نفيسا معتمدا على ما سبقه به الأزرقي والفاكي رحمهم الله، وسمى كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، وهو من أعظم ما ألف فيما يتعلق مكة وتاريخها وحدود حرمها ومشاعرها، وتقدم النقل عنه كثيرا. وكما قال ابن حجر الهيتمي في حج 974 في حاشيته على إيضاح النووي أن كتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي هو أفضل ما ألف في تاريخ مكة بعد الفاكي. 974 بس السبعة خلوا 900. والأزرقي وقد ترجم للفاسي ترجمة وافية الشيخ عمر بن فهد الهاشمي المكي الشافعي في مقدمته على ذيل العقد الثمين في الجزء الأول. فالعقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي جعل عليه ابن فهد ذيلا مكملا، وسماه الدر الكمين بذيل العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين، وترجم في أوله للشيخ التقي الفاسي. وحقق الشيخ ابن دهيش الدر الكمين وترجم للتقي الفاسي ترجمة مطولة مفيدة. ونبه ابن دهيش في مقدمته على أن ابن فهد ترجم في ذيله العلماء حنابلة في مكة المكرمة. قال ابن دهيش: وقد عايش ابن فهد دولتين من دول الإسلام، الدولة المملوكية والدولة العثمانية، فزتروا من أخبارهما وولاتهما وقضاتهما مما كشف عن كثير من تفاصيل الحياة في مكة المشرفة خلال ذلك الزمن. وكان ممن اعتنى بتأريخ مكة من أبناء فهد النجم عمر بن فهد، وقد أرخ لرجالات مكة المشرفة خلال أكثر من نصف قرن، وترجم لعدد كبير من العلماء الحنابلة منهم والله مفروض هذا تجمع وتخرج يعني منهم أئمة المقام الحنبلي في تلك الفترة، وأودع ذلك كتابه الدر الكمين، وجعل ذيله على كتاب شيخه تقي الدين الفاسي العقد الثمين. وقد جعل الفاسي كتابه شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام في 40 بابا. وقد امتدح كتابه في مقدمته، وأنه لا يستغنى عنه بكتابي الأزرقي والفاكي، بل به عنهما مع الاحتفاظ لهما. لا يستغنى عنه بكتابي أي. يعني لا تقرأ كتاب الأزرقي والفاكي وتستغني عنه، لا، بل إذا قرأته تستغني عنهما. بل به يعني بكتاب الفاسي بل به عنهما مع الاحتفاظ لهما بفضل السبق وأنهما الأصل في كتابه. فقال: وبعض ما حررناه ليس في كتاب الأزرقي تحميلا له، فلا يعرف تحريره إلا مما ذكرناه، فجاء بحمد الله تعالى تأليفا لأشتات الفوائد جامعا، وفي معناه إن شاء الله تعالى مفيدا نافعا، ويستغنى به عن كتاب الأزرقي والفاكي ولا يغنيان عنه. نعم، ولا يغنيان عنه. وللإمام الأزرقي والفاكي فضل السبق والتحصيل والتحرير، فإنما ذكراه هو الأصل الذي بنى عليه هذا الكتاب. وفي كتاب الفاكي وهو محمد بن إسحاق العباس المكي أمور كثيرة مفيدة جدا، ليست من معنى تأليف الأزرقي ولا من المعنى الذي ألفناه. وكان في 103، والفاكي تأخر عن الأزرقي قليلا في غالب الظن، ومن عصرهما إلى تاريخه 500 سنة ونحو 40 سنة وأزيد، ولم يصنف بعدهما في المعنى الذي صنف فيه أحد. وقد حدث بعدهما في هذه المدة من المعنى الذي ذكرناه عنهما أمورا. واستغرب الفاسي يقول: وين ليه ما صنف عن مكة وأحداث مكة من الفاكهة إلى عصره؟ ليه؟ يقول: ليه التصيف قل يعني؟ نعم، أمور مستكثرة، فلذلك صارت الإحاطة بجمعها متعذرة، وقد بذلنا الجهد في تحصيل ذلك فظفرنا منه بطرف، وفي النفس على ما لم نظهر به أسف. ثم قال التقي الفاسي متعجبا من عدم كتابة علماء مكة عن مكة وأحوالها، فقال: وإني لأعجب من إهمال فضلاء مكة بعد الأزرقي للتأليف على منوال تاريخه ومن تركهم تأليف تاريخ لمكة يحتوي على معرفة أعيانها ومن أهلها وغيرهم ومن ولاتها وأئمتها وقضاتها وخطبائها وعلمائها ورواتها كما صنع فضلاء غيرها. صحيح، بغداد، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، مكة التي هي أهم من دمشق وبغداد ما أحد يؤلف فيها. نعم، كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ومن بعده تاريخ دمشق بن عساكر وتاريخ مصر للقطب الحلبي وغير ذلك من تواريخ البلاد. وكتاب التقي الفاسي شفاء الغرام من أعظم ما ألف في الحرم المكي، وقد قام نفسي بقياس المسافات وحررها وقارن نتائجها بما ذكره الأزرقي وغيره، وانتهى إلى ما يراه راجحة. وفوائد شفاء الغرام كثيرة، أقتصر على هذه الفوائد: الأولى سبب السعي الشديد قبل العلم العلم الأول. مذهب عندنا من رأي المذهب الأربعة أنه يستحب السعي الشديد قبل العلم الأول بستة أذرع. نعم. قال رحمه الله: ويسمع عن السعيد توجه من الصفا الى المره اذا صار بينه وبين العالم الاخضر الذي بالمناره المشار اليها والمحاذ له نحو سته اذرع على ما ذكره صاحب التنبيه وغيره. قال المحب الطبري في شرحه للتنبيه: وذلك لانه اول محل الانصاب في بطن الوادي، وكان ذلك الميل موضوعا على بناء ثم على الارض في الموضع الذي شرع منه ابتداء السعي، وكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه الى اعلى ركن المسجد ولم يعيدوا على السنين اقرب من ذلك الركن، فوقع متاخرا ما شافوا يعني موضع يكون فيه هذا العلم، ما شافوا الموضع الا بعده، فاصبح السعي يكون قبله سته اذرع. نعم، فوقع متاخرا محل ابتداء السعي سته اذرع انتهى. نعم، وذكر سليمان بن خليل نحو ذلك بالمعنى، وسبقهما إلى نحو ذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله، ولم يذكر الأزبقي سبب هذا التغيير، مع كونه ذكر أن بالمنارة المشار إليها علم السعي، وهذا يقتضي أن يكون التغيير المشار إليه وقع في عصره أو قبله، ويبعد أن يكون التغيير لتغيير ذلك سبب، ولا يذكره الأزرقي، كما يبعد خفاء سبب ذلك عليه، إلا أنه كثير العناية بهذا الشأن والله أعلم. قلت: قد ذكر هذا أيضا الشافعي في الأم، فالسعي قبل العلم الأول بستة أذرع قديم، وقد قدم العلم الأفضل. أحسن، وهل قدم العلم شلون؟ إي والله غريب غريب، هو الحين أمه هو يقول الأزرقي ليه ما ذكر السبب؟ شو السبب؟ ليه؟ شو السبب في هذا العلم؟ وأيضا هو نقل عن محب الطبري يعني. نعم، مع أن العادة للناس ما يفوت، هو يتكلم عن الأزرق يقول ليه ما ذكر السبب. إيه، والآن السبب اللي ذكره إنه ما شافوا شيء فوقه وإنما من بعده، ذكر عن محب الطبري. محب الطبري محب فيه فوق 600 تقريباً، نهاية 600 يعني 500 نعم. وهل قدم العلم الأخضر والأول لستة أذرع؟ رأيت كلاماً أحد الشيخ بحث، عنده بحث من قريب، إنه يقول خلاص عدد وقدم العلم الأخضر، هل هذا صحيح؟ كلامه محتمل صراحة، لكن أنا أرديك هذا. نعم، بيذكر. نعم، رأيت كلام أحد المشايخ الفضلاء، يفهم من كلامه أنه قد قدم العلم الأخضر الأول وعليه، فلا يسن السعي الشديد قبل العلم الأخضر الأول بستة أذرع بل من عنده، واعتمد على ما ذكره محمد طاهر الكردي في كتابه التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، وهو قوله: ويطلق بعض الفقهاء على الميل الذي تحت منارة باب علي الميل الأخضر المعلق. قال ابن حجر في حاشيته على إيضاح النووي رحمه الله تعالى: قال جماعة إنه كان مبنيا على متن الطرق مسامتا لابتداء السعي الشديد، وكان السيل يهدمه ويزيله عن محله فرفعه إلى أعلى ركن بالمسجد، ولذلك سمي معلقا فوق متأخرا عن مبدأ السعي بستة أذرع، لأنه لم يكن موضعا أليق منه انتهى منه لم يكن موضعا أليق منه انتهى من حجر بن حجر على الإضاحة، فلذلك تسن الهرولة قبل هذا الميل الأخضر بنحو ستة أذرع. ولقد هدم أحد العالمين الأخضرين أحسن ولقد هدم أحد العالمين الأخضرين في سنة 1375. نعم، لم يكن موضعا ولا موضعا، ما هذه كافر نشوف. نعم، وهدم العلم الثاني التي بعدها في سنة 1376، وذلك بسبب توسعة الميلان الأخضران بالمسعى المسجد الحرام، ثم إنه قال في أعادوا وضع العلمين من جديد للغرض المذكور، فوضعوها بالمحل الأصل الذي كان فيه. فهو هذا أحد الفضلاء المشايخ، قال خلاص قول الكردي فوضعوه محل، طبعا كتاب الكردي طبعه الشيخ مديش، فوضعوه بمحل الأصل الذي كان فيه، معناها أنهم خلاص حطوها قدموا ستة أذرع، ففهم أنها قدمت. هذا بعيد. نعم، ففهم. ففهم أحد الفضلاء أن قول الكردي ثم إنه في أعاد وضع العلمين من جديد للغرض المذكور فوضعوها بالمحل الأصل الذي كان فيه، أنه أعيد العلم الأخضر الأول وقدم ستة أذرع، وهذا فيه نظر، بل يحمل على إعادته إلى مكان الأصل الذي رفعوه منه لا تقديمه، ولو حصل هذا لكان فيه فتوى خاصة من مفتي تلك السنة الشيخ محمد إبراهيم. ما كان يعني يفعل شيء إلا بعد اجتماعات ولجان وتقديم اللي هو مقام إبراهيم. والشيخ بن جاسر أيضا يشارك في كثير من اللجان في مكة، ما ذكر هذا في مفيد لنا. نعم، قال في مجموع فتاواه في تعليقه على الروض المربع قوله: فإذا بقي بينه وبين ستة أذرع سعى شديدا، هذا هو مبتدأ الوادي، وادي إبراهيم ويسمى الأبطح. وكذا المحقق في المناسك والمشارك في كثير من اللجان في الحرم المكي الشيخ عبد الله بن جاسر لم يشر لشيء من ذلك، بل قال في مفيد الأنام: ثم ينزل من الصفا فيمشي حتى يبقى بينه وبين العلمي وهو الميل الأخضر في ركن المسجد على يساره نحو 6 أذرع، فيسعى ماشا بالتنوين فاعل يسعى شديدا، يسعى سعيا شديدا ندبا، فأقر السعي قبل العلم الأول 6 أذرع، ولو كان العام الأخضر الأول قد قدم 6 أذرع لنبه عليه، وعليه لم يزل السعي الشديد قبل العلم الأخضر الأول 6 أذرع، والله أعلم. الفائدة الثانية في قدومه من المرة إلى السعي، وهل يسعى قبل الميل الأول 6 أذرع أم بعده ليقابل سعيه ذلك لما كان من الصفا إلى المروة؟ نعم، أنت الآن إذا من الصفا إلى المروة تسعى قبل العلم الأول 6 أذرع، طيب من المروة إلى الصفا في النهاية هل تسعى قبل العلم الأول بيقابلك 6 أذرع ولا بعد العلم الثاني؟ بعد، نقول بعد العلم الثاني، لأنهم قالوا ويمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعي، فموضع سعي في من المروة إلى الصفا بعد العام الثاني، وفي من الصفا إلى المروة قبل العام الأول. نعم، وعلى هذا أيضا يكون باب مؤخر بعد 6 أذرع. لا خلاص خلى على ما عليه، لكن تسعى بعدها أيضا 6 أذرع متجاي من المروة. العالم نفسه يعتبر مؤخر. مؤخر أيضا عنوان. طبعا الفاسي ذكرها، أنا الحمد لله ذكرته في كتابي في الجليد، ثم رأيت عند الفاسي ذكر أنه يسعى في العودة بعد العلم الثاني وليس قبل العلم الأول. نعم. أم بعده ليقابل سعيه ذلك لما كان من الصفا إلى المروة؟ قرر الفاسي أنه يسعى بعد العلم الثاني 6 أذرع، قال: ومقتضى ما ذكروه من إسراع الآتي من الصفا إلى المروة قبل هذا العلم نحو 6 أذرع أن السعي إذا قصد الصفا من المروة لا يزال يهروي حتى يجاوز هذين العلمين من نحو 6 أذرع لأجل العلة التي شرع لأجلها الإسراع في التوجه إلى المروة، والله أعلم. وهذا ما استنظرته ولله الحمد في كتابه فيض الجليل على متن الدليل، ومن سننه أيضا سعي الماشي سعي شديدا لغير المرأة وهو الركض، كما قال ابن عثيمين في شرح الممتع: قبل العالم الأول 6 أذرع إلى العالم الثاني بشرط أن لا يؤذي ولا يؤذى ويمشي في الباقي، والظاهر أنه في العودة من المروة إلى الصفا إنما يسعى مع العالم الأول إلى 6 أذرع بعد العالم الثاني حتى يصدق عليه أنه يفعل كما يفعل في سعيه من الصفا إلى المروة، والله أعلم. والله تعالى الله يسعى. والظاهر بالكلام الشيخ اي من عنده كان لك شيخ ما جزمت. لا خلاص يوم شفت الفاسي خلاص استهل يقلد الفاسي خلاص، يعني حتى كلام فاسي ترى يعني استبدل كلمة والظاهر لا ما قيدت على ما يعني، بس أضفت كلام الفاسي الآن طبعا الثاني أضفت. نعم خلاص كم ساعة الحين بالضبط؟ 10:10 عليك ولا على؟ لا هي ما عندك يعني 10:40 الحين؟ لا هي عندي 10:40 لا هي 10:07 يلا ساعة محمود الحين بدأ أذان الفجر مستقبلا والله أول صبح كم احنا؟ ها؟ 60 لا الصبح اللي عندي أنا كم؟ كتبت شيء مالكم ها؟ 19 ايه هجر الترف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله في كتابه حلة طالب العلم العاشر: هجر الترف، لا تسترسل في التنعم والرفاهيه، فان البذاذه من الايمان. المذهب. طيب وخذ بوصيه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور: وفيكم واياكم والتنعم فيه. وفيه وإياكم والتنعم وزي العجم وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعدوا و عندي معددوا معددوا وتمعددوا وخشوشنوا. نعم. وعليه فزور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتألق في ملبسك وإن كان منها. نعم الشيخ، المقصود بذاذة التبسط يعني. أي صحيح. وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل والتمشيخ أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس، والله صدق رحمه الله، الناس تستدل على خلقه من لباسه سبحانه. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامس. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي تلبس الثياب بيض. طبعا شيخنا قصده الآن حتى لا يكون مشغولا بالتأنق في الملبس، حيث أنه يكون شغله الشاغل حتى عن الدرس وعن صحيح شغله الشاغل ملابس، ويتخلف به عن الصلاة وعن اللقاء الدروس وهذا يعني رأيناه في بعض الناس. لأن كثير من العلماء ما كان يتأنق للدرس الإمام مالك. صحيح. لا قلت التأنق الذي يشغل ويأخذ وقتا طويلا يعني. وآخر الصيحات في الشماغات وفي الكبكات والآن يقاس عليها الجوالات يعني ما شاء الله. كل 4 شهور 5 شهور طلع على جوال. أي يعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القضاء مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لبس التصابي لباس التصابي. أما اللباس الإثرنجي فغير خاف عليه. طبعا في البلد الذي لا يلبس فيه فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى أن هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس شهرة الحين هنا شهرة لباس شهرة مكروه. صار شيخ العكس. لا لازلنا الحمد لله في الثياب، وحتى نظاما ترى ما تقدر تدخل دارة حكومية إلا بالثوب السعودي والشماغ في المستشفيات. لباس شهر مكروه شرطين. لا غير هذا غير لباس شهر غير لباس شهر الذي يعني يلبس لبس ما يلبسه الناس ويكون علامة فارقة بينه وبين الناس، فهذا مكروه. لابد تلبس لباس يشبه لباس الناس. نعم. يعني طريقة معينة. نعم. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم. الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساطة من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. الثاني عشر: الإعراض عن الهيشات. التصون من اللغط والهيشات فإن اللغط تحت فإن الغلط تحت اللغط تحت اللغط، وهذا ينافي أدب الطلب. ومن لطيف ما يستحضره هنا ما يستحضر هنا ما ذكره صاحب الوسيط في أدباء شنقيط وعنه في معجم المعاجم أنه وقع نزاع بين قبيلتين فسعد بينهما قبيلة أخرى في الصلح فتراضوا بحكم الشرع وحكموا عالما فاستظهر قتل أربعة من قبيلة بأربعة قتلوا من القبيلة الأخرى. فقال الشيخ باب بن أحمد مثل هذا لا قصاص فيه. فقال القاضي إن هذا لا يوجد في كتاب. فقال بل لم يخلو منه كتاب. فقال القاضي هذا القاموس يعني أنه يدخل في عموم كتاب في عموم كتاب. فتناول صاحب الترجمة القاموس وأول ما وقع نظره عليه والهيشة الفتنة وأم حيين وأم حبين وليست الهيشات قود وليس في الهيشات قود أي في القتل في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله. فتعجب الناس من مثل هذا الاستحضار في هذا الموقف الحرج. انتهى ملخصا. الثالث عشر التحلي بالرفق. التزم الرفق في القول مجتنبا الكلمة الجافية فإن الخطاب اللين يتألف النفوس الناشزة. وأدلة الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. الرابع عشر التأمل. التحلي بالتأمل فإن من تأمل أدرك وقيل تأمل تدرك. وعليه فتأمل عند التكلم بماذا تتكلم وما هي عائدته وتحرز في العبارة والأداء. بعض الأخوة أرسل لي بحث ومن المبتدئين فبحث عن الشيخ مرعي عبارة محتملة وأخذ ينقد يعني كلام غيره وكلمة خطأ تكررت في بحث يمكن 3 إلى 4 مرات وهذا خطأ وهذا خطأ ولا يعني لو قلت فيه تأمل يحتاج تأمل هذا فيه نظر. أما خطأ شخص وتوى يعني ما بعد حتى. فعاد يوم جاني وكلمته أخذ بنفسه ما تحمل إيش كبير عليه حتى من نظري. أحسن حتى في أحسن إذا استمر في طلب العلم سيعرف هذا. ها إذا استمر سيعرف هذه النصيحة. يعني أذكر إحنا ذكر قرأنا في كتاب الكافي كتاب الحج الموفق ما قال أصحابنا قال أصحابنا إلا في موضع واحد كتاب الحج يمكن نصف المجلد الثاني. شوف التواضع في موطن واحد بس أصحابنا بينما حين حتى البنات الآن إلى في الأصحاب في كذا كتاب رسالة جامعية اللوم مو عليها طبعا اللوم على اللي وافق على هذا العنوان أي أصحاب هذا اللي قالوا لهم مجبورية الأولى تقول الصاحبات إيش الصاحبات يعني مفروض طبقات الحنابلة أنسب يعني يلا نزل في الشيخ أن أصحاب أو هم هون نكتب هذه المسألة دي أعظم ولا إشكال يقول نزل لكن لا يكثر لا إشكال يقول هذا إشكال كأنه منهم يعني هذا والله يعني يقول نحن تونا ما بعد نوصل إلى طاقة يذكرها لا خاصة المبتدئين أشوفهم ما بطيح من لسانه يعني هذا دخل في مكان حلو جيد إيش سمعنا جبل قاسمون دمشق نعم جمعي لي وتحرز في العبارة والأداء دون تعنت أو تحذلق وتأمل عند المذاكرة كيف تختار القالب المناسب للمعنى المراد وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجهه حتى لا يحتمل وجهين وهكذا. الخامس أيضا سؤال يعني بعض مثل ما ذكر من جوزي يعني بعضهم يعني يسارع في الجواب لئلا ينكسر الجاه يسارع في الجواب عشان ما ينكسر جاه. تأمل يا أخي استمع السؤال وخله يعني وتناقش فيه واسأل أما أنك تسارع وتأمل عند سؤال السائل كيف تتفهم السؤال على وجه حتى يحتمل جميل. الخامس عشر الثبات والتثبت. تحلى بالثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات ومنه الصبر والثبات في التلقي وطي وطي الساعات. وطي الساعات في الطلب على الأشياخ فإن من ثبت نبت. والله تعالى أعلم. الله يجزاك خير. نعم يا مشايخ، بالنسبة لل احنا ذكرنا الشيخ أحمد أنه يختار لنا كتاب بين كتابين للشيخ محمد تقي العثماني في المعاملات المالية المعاصرة، وكتاب للدرة السنية في المعاملات المالية المعاصرة اسمه كذا؟ فوق المعاملات المالية. فالشيخ يرجح، الشيخ أحمد النويس يرجح أنه يعني لما يعني قارن بين الكتابين رأى أن الكتاب الدرة السنية أفضل، فإحنا إن شاء الله سنبدأ فيه. لكن تقول ان المسائل اقل لكن التوثيق اكثر، مسائل الشيخ محمد تقي العثماني اكثر. أيه. هذا كلامك. والنقولات الحنفيه عند الشيخ اكثر، لكن هؤلاء ينقلوا عن الحنابلة شوي. لا هو في التوثيق الدراسية افضل، بس في التصوير الفني يطول في التصوير الشيخ تقي العثماني اكثر ما يطولون في التصوير الفني. عجيب. اي يعني ينقلون بس من مجمع الفرق ومن كذا وكذا. ما يحرصون على تفصيل، حالهم حال الموسوعات. طيب هل رأيك نبدأ في أحد كتب الشيخ القليل الصغيرة؟ لأن اللي يعرف أنه في مجلدين صغار في مجلدين كبار. العثماني. إيه. لا هو اللي طابعته قطع ممتاز الشيخ. الأخير اللي وزعته. حتى إيه حتى حجمه. واحد هو ولا اثنين؟ اثنين. هو إيه. إيه. اثنين. لا في اثنين صغار. شوف أيامك الحين. مسألة بحات. بحات عندك تعال شوف. هذا موجود؟ هذا صغير غير الأخير اللي يوزعه. هذا أبحاث. أبحاث. وذاك شلون اللي الأخير؟ لا ذاك على الفقه، فقه البيوع أصلاً. ما هي أبحاث مستقلة كل بحث. ذاك فقه البيوع مالية معاصرة ولا فقه البيوع بس؟ لا لا معاصرة. يدمج بين الاثنين. اي قديم ولا بس يعني مفصل في المعاصرة اكثر. ليك التوثيق عنده ممتاز، لكن السوق الفني حال حال الموسوعات يذكر لك الحكم. مقولات فقط. اي يذكر لك الحكم بس ما يحرصون على ايه، ما يحرصون على الصورة مسألة وكذا. شو رايكم شايف الحين شوف بالتحديد معاملات بشكل عام ولا في تارك معين؟ معاملات مالية. إذا في مصارف عندك ملك البلاد وملك الأيمان. شنو اللي عندهم كتاب؟ الطائعين ملك البلاد كتب الشميري والإيمان كذلك لهم بحوث ملك الأيمان. استخاف البحوث الطويلة. أنا مدعو الأسبوع الجاي أحد المشايخ قال لي تعال، قال لك في مؤتمر يقول إنهم بيوزعون 11 مجلد أفنى الأعمار في قراءتي فضل عن فهمي. أقرأ 11 مجلد في الكشاف ولا أقرأ لي ولا نبتاجر ولا نبتاجر. إحنا أبغى شيء يعني لا زين دفع حق الشيخ العثماني اللي الأخير زين. هل نضمن أن كل الشباب عندهم من؟ وإذا ما جاز لك الشيخ حال حال غير. والله أنا بستخير، سأستخير إن شاء الله. نستخير على العثماني الأخير أجل؟ خلاص استخير. عسى ما يكثر الوقت. وأيضا تدرون التعميم اللي جاء الأخير كتب وكذا. في عندنا كتب هنا إذا أحد يشوفه يأخذ منها شيء. ما في شيء. آخرنا بس مو بالآن يعني، خلوها يوم ثاني جهز ونهيئ لكم تشوفونها. لا هذه اللي داخل تجرد اكتبونها اكتبها، وما عداه سينظر لا تحط فيه ولا حاجة غير متعلق بالمسجد. هذا كذا التعميم يعني تستبقي ذي سنبقيها على ما يعني. والله يستر يعني يقول لك اجردها اكتبها فقط ما فيه الا طيب. اي لا الحمد لله ما فيه الا كتب الحنابلة يعني ما فيها.